بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت أبواب تفريع الجمعة. ثم وقفنا عند قوله باب الجمعة للمملوك والصبي. قال أبو داود رحمه الله: باب الجمعة للمملوك والصبي. ثم ذكر رواية عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: قال عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرواية أن الجمعة فرض على الأعيان، أن الجمعة فرض على الأعيان إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد مملوك، قلنا على أساس أن العبد غير مالك الحرية، العبد غير مالك الحرية، فعلى ذلك الجمعة غير مفروضة على ذلك العبد، وكذلك المرأة، وكذلك الصبي، وكذلك المريض يعذر بمرضه على عدم حضور الجمعة والجماعات إن كان مرضه يمنع من ذلك. فذكر هنا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. معنى الكلام كما يقول الشارح فيه الرد على القائل بأنها فرض كفاية. البعض يقول أن الجمعة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ولكن قالوا هذه الرواية فيها الرد على من قال أن الجمعة فرض على الكفاية، ولكنها يستبين أنها فرض على الأعيان، أي أن كل إنسان مسلم مكلف مخاطب بالجمعة، ومن تخلف عن ذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في من ترك الجمعة، شدد في من ترك الجمعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ترك الجمعة بلا عذر ينكت من خلالها نكتة سوداء في قلبه حتى يختم ويطبع على قلبه، حتى يختم ويطبع على قلبه. وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وحذر من ترك بعض الأفراد للجمعة، وإلا ختم الله سبحانه وتعالى على قلبه وكان من الغافلين. فلذلك قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، فاستثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: العبد المملوك، قلنا على أساس أن العبد غير مالك لحريته، هو تبعا لسيده. كذلك المرأة، المرأة ليست واجبة عليها الجمعة أو الجماعات، وبالتالي الجمعة غير واجبة على المرأة، الجمعة غير واجبة على المرأة، كما أن صلاة الجماعة غير واجبة على المرأة. ونفرق ما بين أمرين، بين الوجوب وبين صحة صلاة المرأة للجمعة. نفرق بين أمرين، أن المرأة لو شهدت الجمعة يبقى عند ذلك لا تصلي الظهر، لا تصلي الظهر، يبقى الجمعة أجزأت عند ذلك. وفرق ما بين وجوب حضور المرأة للجمعة، فلا يجب على المرأة حضور الجمعة، أي إن تخلفت لا تأثم بذلك، قلنا غير الرجل المكلف إن لم يكن من أصحاب الأعذار، فإن تخلف على الجمعة يبقى يأثم بتخلفه. على أساس الجمعة هذا فرض على الأعيان، على من أوجب الله عز وجل عليهم الجمعة، واستثنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أن العبد المملوك لو شهد الجمعة تجزع عنه، ولا يبقى تصح منه الجمعة، ولا يطالب أنه يصلي صلاة الظهر، ولكن هو ليس الجمعة واجبة في حقي. المرأة كذلك، قال المرأة ليست من أهل الوجوب بالنسبة للجمعة أو الجماعات، لكن لو صلت الجمعة أجزأت عند ذلك ولا تطالب بصلاة الظهر. كذلك أيضا الصبي، الجمعة غير واجبة على الصبيان، وهذا طبعا إجماع أهل العلم على ذلك. يبقى نقول أن الصبي غير مخاطب، الصبي غير مخاطب، وأن دي أحكام تكليفية، وأن الحكم التكليفي يخاطب به المكلف أي اللي هو البالغ، والصبي لم يصل بعد إلى البلوغ. يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن الصلاة غير مكلف بها الصبي، أي غير هي حكم، نقول حكم تكليفي، يبقى نقول الحكم التكليفي ينطبق على المكلف، نقول هذه أحكام تكليفية، أحكام تكليفية، وأن مخاطب بها المكلف، والمكلف هو من وصل إلى سن البلوغ، أما إن كان دون سن البلوغ يبقى صحت منه العبادة لكن غير مكلف بها، يبقى صحت منه العبادة لكنه غير مكلف بها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، يبقى وجب على ولي ذلك الصبي أن يأمر هذا الصبي بالصلاة، أن يأمر هذا الصبي بالصلاة إن وصل إلى سن سبع، ولكن لا يعاقب على تركها، لا يعاقب على تركها، ولكن لا يعاقب هذا الصبي على ترك الصلاة إلا أن وصل إلى عشر سنوات. ولكن ليس معنى ذلك هو أن يتساهل ولي الأمر في عدم أمر الصبي بالصلاة، فولي الأمر واجب عليه أن يأمر الصبي بالصلاة إن وصل إلى سن سبع، وإن قصر يأثم بذلك. يبقى نجد أن ولي الأمر لو قصر في أمر الصبي بالصلاة إن وصل إلى سن سبع يأثم بذلك، وبالتالي ليس معنى الكلام أنه يستهين بأمر ذلك، يستهين بعدم أمر ذلك الصبي للصلاة إن وصل إلى سن سبع. يبقى نقول ده حكم تكليفي بالنسبة لولي أمر الصبي، مأمور أن يأمر الصبي بذلك، إن قصر يأثم، لكن لو قصر الصبي يبقى لا يأثم بذلك، قلنا لأن القلم لم يجري بعد على الصبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، من عن الصبي حتى يحتلم لغاية لما يصل إلى سن التكليف، وبالتالي لا يجري عليه القلم بالنسبة لهذه المعاصي. يبقى لو ترك طاعة من الطاعات ترك الصلاة يبقى نقول لا يأثم بذلك، لكن ليس معنى عدم إثم الصبي هو تقصير ولي الأمر في أمر الصبي بالصلاة، لأن الحكم التكليفي صادر في حق الولي مروهم بالصلاة لسبع. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر الصبي أن يأمر الصبي إذا وصل إلى سبع سنوات أن يأمره بالصلاة، ولكن لا يعاقبه على تركه للصلاة إلا لما يصل إلى سن عشر سنوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول يأثم ولي الصبي لو قصر في أمر الصبي أن يأمره بالصلاة، وأن مش أمر إجمالي، يعني قال الله أنا أمرته بالصلاة لما وصل إلى سن سبع وانتهى، نقول لا، ده هو كل يوم خمس مرات في اليوم والليلة يأمر ذلك الصبي أن يتمم هذه الصلاة في أوقاتها، في أوقاتها. البعض بيظن أنه والله حتى لو جمع الصبي الصلاة فبيع ونعمة، نقول لا، يبقى العبد المسلم مأمور أنه هو أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، ومأمور أيضا برعاية هذا الطفل وحفظ أيضا عبادة الطفل عليه. يبقى ولي الأمر مأمور بحفظ هذه الصلاة على ذلك الصبي. يبقى نقول خمس مرات، خمس صلوات في اليوم والليلة، يبقى الولي الأمر مأمور أن يأمر ذلك الصبي في ذلك التوقيت. قل شو الله إذا وقت الفجر مثلا يبقى فيه صعوبة على هذا الصبي إن احنا نوقظه من النوم، نقول لا، إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوتا، وبالتالي بدي مواقيت يدرب العقل الصبي على إتيان الصلاة في ميقاتها، على إتيان الصلاة في ميقاتها، وبالتالي شفقة الأب يبقى توجب عليه أن يوقظ الصبي في ذلك التوقيت، مش الشفقة أساسا تمنعه أن يوقظ الصبي في ذلك التوقيت، نقول لا، يبقى شفقة الأب رحمة الأب بولده أن يوقظه في ذلك التوقيت. لكن في أحيان كثيرة نقول كده الأب وكأنه عنده شفقة على الطفل كيف يوقظه في ذلك التوقيت للصلاة، نقول أنت مأمور بذلك، فإن قصر الولي في الإتمام هذا الواجب الذي أمر به يبقى يأسم بذلك. ولكن نقول أن الصبي ليس من أهل التكليف، وكذلك أيضا أنه ليس الجمعة واجبة عليه، لكن تجزئ عنه الجمعة. يبقى لو حضر الجمعة أجزأت، لا يطالب بصلاة الظهر، كذلك كما بينا على المرأة وكذلك كما بينا على العبد المملوك. قال الجمعة في بالنسبة للصبي غير واجبة على الصبيان، وهذا مجمع عليه. وقال أيضا المريض، قال فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة. يبقى كأن مش كل مرض مانع، ولكن المرض الذي يجلب المشقة على المريض، قلنا ممكن أساسا يزداد مرض هذا الإنسان، يتأخر برء هذا الإنسان، وبالتالي بقى مش كل مرض، قلنا وإلا قد تعرف الناس على بعض الأمراض اليسيرة الخفيفة أن تسمى بالمرض، هي مرض ولكن هذا المرض ليس هناك مشقة في إتيان الإنسان إلى الجمعة. يبقى المريض قلنا إذا كان أصيب بمرض يمنعه من ذلك، أو تزداد به المشقة على ذلك الإنسان، أو أنه يتأخر البر أو يزداد به المرض، يبقى ده المرض المانع من حضور هذا المريض إلى الجمعة. ونقول لو حتى لو كان هذا المرض مانع، فإن أتى ذلك المريض إلى الجمعة صحت منه الجمعة، صحت منه الجمعة. قال الإمام الخطابي رحمه الله أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن. قال أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن، معلاش جمعة، قلنا غير مكلفة بذلك، لكن لو حضرت الجمعة أجزأت، وبالتالي حيسقط عنها فرض الظهر. يبقى كأن المرأة ليست مقاطعة لذلك الأمر، ولو صلت الظهر يبقى تصلي الظهر في بيتها في يوم الجمعة، ولأن الظهر بدل الجمعة، فعلى ذلك تصلي الظهر أنها غير مخاطبة بالجمعة، لكن لو حضرت الجمعة أجزأت، وعند ذلك يسقط عنها ذلك الفرض، يسقط عنها هذا الفرض. فقال الإمام الخطابي رحمه الله أجمع الفقهاء على النساء لا جمعة عليهن، فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم، اختلف العلماء في شأن العبيد، فكان الحسن وقتادة يجيبان على العبد الجمعة إذا كان مخارجا، قالوا كانوا بيجيبوا على العبد الجمعة إن كان أساسا في خراج حيخرجه، يبقى تعاقد مع السيد على أنه يوفيه كل يوم أجر معين، فعلى ذلك يبقى هذا العبد وجبت عليه الجمعة. قال وكأنه مالك لنفسه، كأنه مالك لنفسه، ما كان بيبقى العبيد، يبقى لما يكون عبد بيكتسب بحرفة السيد كان يجب عليه قدر معين من المال وفيه بذلك في اليوم، فعلى ذلك قال يبقى في الحالة دي وكأنه مالك لنفسه يبقى وجبت عليه الجمعة. ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا عبد مملوك، العبد المملوك يبقى أطلق ذلك الكلام، أطلق هذا الكلام. واختلف قلنا العلماء في نسبة للعبد، ولكن طبعا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هو عبد مملوك، أي أنه تصح منه الجمعة ولكن لا تجب عليه الجمعة. واستدل العلماء كما بينا من خلال هذه الرواية على أن فرض الجمعة من فروض الأعيان وليست من الفروض الكفائية، من فروض الأعيان وليست من الفروض الكفائية. قلنا فرض الكفاية يعني معناه لو قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ده فرض كفاية، زي صلاة الجنازة، زي كده صلاة الجنازة، قلنا صلاة الجنازة ربنا سبحانه وتعالى خاطب بها الأمة، يبقى نقول فرض الكفاية ده تخاطب به الأمة، ولكن لم يعين هذا الفرض على يعني شخص بعينه، ولكن ده خطاب للأمة، يبقى ده خطاب للأمة، يبقى نقول لو قام بها البعض سقط الإثم على الآخرين. غير مثلا صلاة الفرض، صلاة الفرض ده مخاطب به كل إنسان مكلف، يبقى ده فرض عين، يبقى فلان مخاطب به وفلان مخاطب به، مش قلنا الخطاب ده موجه للأمة قام به البعض سقط البعض الإثم على الباقين، لا، ده مخاطب به كل إنسان، إن قصر الإنسان في أداء ذلك الفرض يأثم، يأثم، وقلنا لو قام به البعض لا يسقط الإثم عن الباقين، قلنا لأن كل واحد مخاطب بهذا الفعل. ولذلك قال ده في الرد على من قال أنه من فروض الكفائية، بل هو من فروض الأعيان كما بيّنت الروايات. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الجمعة في القرى، قال باب الجمعة في القرى. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لا جمعة جمعت بجوثاء، قرية من قرى البحرين، بجوثاء قرية من قرى البحرين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، جمعة بجواسة قرية من قرى البحرين. ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، بعدما ذهب بصر كعب بن مالك رضي الله عنه كان ولده والذي يقوده. قال عن أبيه كعب بن مالك، هذه رواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال أنه أول من جمع بنا في هزم النبي، قال أول من جمع بنا في هزم النبي من حرة بني قال من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. قال 40. فقال أبو داود رحمه الله باب الجمعة في القرى، باب الجمعة في القرى. قال في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى. الترجمة دي التي ترجم لها أبو داود رحمه الله إشارة إلى هذا الخلاف، إلى من خص الجمعة بالمدن دون القرى، فقال الجمعة في القرى، الجمعة في القرى. فقال في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى، ولكن الشاهد من الرواية أن الجمعة التي جمعت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جواثة قرية من قرى البحرين، يبقى قال قرية هي جمعت فيها الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القوم على ذلك، قال في إجازة إقامة الجمعة في القرى، لأن ظهر أن عبد القيس لم يجمعه إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عن ذلك. قال فيه جواز إقامة الجمعة في القرى، قال لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعه إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت الجمعة غير مجزئة في حقهم لأمر وعدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال جواز إقامة الجمعة في القرى، يبقى استدل كما ترجم أبو داود رحمه الله باب الجمعة في القرى، واستدل بهذه الرواية على جواز إقامة الجمعة في القرى، وقال أن هذه الجمعة قد تمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف من عهد الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي. واستدل بذلك أيضا أن جابر وأن أبا سعيد رضي الله عنهما لما كانوا يعزلون استدلوا على جواز العزل، جواز العزل، قلنا الرجل يطأ المرأة مخافة أن تنجب ولدا، عند ذلك عند الإنزال يبقى يقوم بالنزع، يقوم بالنزع. طبعا لو كانت حرة لا ينزع إلا بإذنها، إن كانت أمة يبقى جاز أن ينزع بغير إذنها. فمسألة العزل مخافة أن هي تحبل المرأة، فعند ذلك يستمتع، ولكن عند الإنزال كان يكون النزع، لكن لو كان هو أساسا يطأ امرأة حرة لا ينزع إلا بإذنها، لا ينزع إلا بإذنها، حق أساسا في قضاء ذلك الوطر كما الرجل حق في قضاء الوطر. أما لو كانت أمة ملك يمين يبقى جاز أن ينزع دون إذن منها. فقال على ذلك استدلوا لما كانوا بيعزلون، يبقى عند الوطر كده بيعزل عند إنزال المني حتى لا ينزل في رحم المرأة، وكان القرآن بينزل، فاستدلوا على جواز تلك الفعلة. يبقى نقول العزل، يا ترى العزل يبقى يعزل الرجل عن امرأته، يبقى امرأة مثلا ولدت ولدا وبالتالي تريد أن ترضع ذلك الصبي، فيا ترى ممكن تستعمل وسيلة من وسائل العزل حتى يوفى ذلك الحق للولد؟ يبقى جاز هذا الأمر، جاز. وأن الآن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن نسائهم والقرآن ينزل، قالوا لو كان في أساسا الحكم ده مخالف للشرع لنزل التعديل، لنزل التعديل. يبقى قالوا لو كان، يبقى كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، يبقى استدلوا كده أن لو كان الفعل دي خاطئة لكان التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإرشاد والتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لما صلوا الجمعة في هذه القرية من قرى البحرين، يبقى عند ذلك نقول لو كان هذا صورة خاطئة لا تجزئ، لنزل القرآن بذلك وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولأن الزمن ده زمن نزول الوحي، زمن نزول الوحي. لذلك كان البعض ساعات بيقول أن هذه الفعلة فعلتها مثلا الصحابة رضي الله عنهم بعيدا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما استدل البعض على فعلة عائشة رضي الله عنها لما كانت تقوم بغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لكان رطبا وكانت تفرك لو كان يابسا، قالوا أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك في بعيدا عن نظر النبي صلى الله عليه وسلم، تفعله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن يعني بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك حتى يقر عائشة، لكن يقول علماء أن الزمن ده زمن نزول وحي، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى فعل عائشة وهذه فعل خاطئة لنزل القرآن بالتصحيح، قالوا لأن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع عليهما في الصلاة وما كان يدري أن فيهما قذر أو أذى، يبقى ما كانش عارف أن فيهما أذى أو قذر، غاب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نجد أن الوحي نزل حتى يصحح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وأمر بخلع النعال أن فيهما أذى لم يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو قلنا كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا معنى كده أنه كان زمن نزول الوحي، سواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم أم لم يرى، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو غاب عنه الرؤية، لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى لأنزل ذلك الوحي للتصحيح لو كانت مناقضة لشرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال فيها جواز إقامة الجمعة في القرى، لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعه إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف عن الصحابة من عدم استعداد الشرعية في زمن نزول الوحي، ولذلك لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، لنزل القرآن والوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصحح لهم هذا الأمر. فاستدل أبو داود رحمه الله ويترجم هذه الترجمة باب الجمعة في القرى، يبقى الأمر مش مقصور على المدن والأمصار ولكن أيضا على القرى. وبالتالي ذكر أيضا رواية التالية ورواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع نداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال أنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بيضاء في نقيع يقال له نقيع الخضمات، كان بيترحم دايما على سعد بن زرارة لأنه أول من صلى الجمعة، قال أنه أول من جمع بنا، أول واحد جمع القوم في المدينة عشان يصلوا الجمعة، وده قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دوما يترحم عليه. قال كم أنتم يومئذ؟ قال 40. أنتم لما صليتوا الجمعة كنتوا كم نفر؟ قال 40. فالبعض كده قال وكأن الجمعة في القرى لا تجوز إلا إن توافر ذلك العدد. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله وفي الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار، أن حرة بني بياضة يقال على ميل من المدينة، أقصد بها الشافعي على أن الجمعة لا تجوز بأقل من 40 رجلا أحرار المقيمين، قال لو كانت القرية دي بتجمع 40 رجلا يبقى عند ذلك يصلون، لو كانت بتجمع 40 رجلا يبقى هنا فرضت عليهم الجمعة، لو كان دون ذلك يبقى لا تفرض عليهم الجمعة، يبقى كأن الجمعة لا تصح إلا ب40. واستند إلى ما ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه، ولكن يعني ترى هل الجمعة دي يشترط لها توافر عدد معين، هل الجمعة يشترط لها توافر عدد معين حتى يصلوا الجمعة، ولا ترى لا يتوافر عدد؟ قلنا الإمام الشافعي رحمه الله قال أن الجمعة لا تجوز بأقل من 40 رجلا أحرارا مقيمين، يبقى هنا نقول لا تجوز بأقل من 40 رجلا أحرارا، قلنا لو كان فيهم عبد يبقى لا يحتسب، مقيمين يعني مش مسافر، المسافر أيضا ليس من أهل الجمع والجماعات، يبقى كأن الإمام الشافعي رحمه الله قال إن هو لو تجمع هذا العدد ممن هو مكلف بالجمعة وليس من الطائفة المستثناة كامرأة كعبد مملوك كصبي، يفرق ما بين أمرين تجزي به الجمعة ولكن لا يعد في العدد، يبقى يبقى لو قلنا كده توافر 40 لكن بينهم امرأة، يبقى نقول هذا العدد دون 40، هذا العدد دون 40 حتى نقول الجمعة، يبقى تصح من هؤلاء. قال ان هو لابد ان يكون كما قال الامام الشافعي رجال احرار، يبقى ما ينفعش ايه، يبقى رجل، يبقى رجل ليست امرأة، حر ليس بعبد، مقيم ليس بمسافر، ليس بمسافر. يبقى لو اجتمع العدد ده وتوافر يبقى صلوا الجمعة عند ذلك عند الامام الشافعي بناء على الرواية المذكورة عن كعب بن مالك رضي الله عنه. لكن يا ترى هل الجمعة بيشترط فيها توافر عدد معين حتى لا تقام الجمعة إلا بعد توافر ذلك العدد؟ قال العلماء إن ده أساسا يعني واقعة عين، وقاع العين لا يستدل بها على العموم، الوقاع الأعيان لا يستدل بها على العموم، يعني دي أساسا نقول توافق إن هو اجتمع هذا العدد، يعني ده توافق. القصة أن سعد بن ضرار رضي الله عنه ورضاه لما جمع بالناس العدد اللي توفر كان العدد ده، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا لا تجزئ الجمعة بدون ذلك العدد، محددش أساسا عدد. ولذلك البعض قال 12 رجلا، البعض قال 40، 40 قلنا على أساس كل منهم يقص على ما اجتمع من القوم، اجتمع من القوم. معلوم أيضا أن الآيات التي نزلت في سورة الجمعة في خواتيم سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا لا يتركوك قائمة، قال إن هو لما فيه كان تجارة قام القوم، يبقى قام القوم حتى يتابعون تلك التجارة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا إلى 12 رجلا، فقالوا إذن الجمعة لا تجزئ بأقل من ذلك العدد، والله الجمعة لا تجزئ بأقل من 40، لكن كل دي وقائع عين، كل دي وقائع أعيان، وقائع الأعيان لا يستدل بها على العموم، يعني ما نقولش والله ناخد منها حكم كده عام، خدش منها حكم عام، كل ما في القصة ان دي واقعة حال، يعني كل ده توافق العدد ده توافق، لكن هذا ليس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الجمعة لا تجوز بأقل من ذلك العدد، لا تجوز بأقل من ذلك العدد، لكن قال ان هي الجمعة تجوز بأقل من ذلك العدد، لأن الشارع لم يشترط عددا معينا لإقامة الجمعة، لم يشترط عددا معينا لإقامة الجمعة، وكل من ذكر أن الجمعة لا تجزي بأقل من عدد كذا وكذا يبقى قص هذا الأمر وأخذ ذلك الحكم من وقائع الأعيان. وكما ذكرنا أن وقائع الأعيان، الأعيان لا يستدل بها على العموم، يعني تنفعش تبقى حكم بعد كده، يعني كل ما في الأمر أن ده توافق هذا الأمر، توافق هذا الأمر، وبالتالي ما ينفعش ان يكون ده حكم المسألة، ناخدها من توافق معين، توافق الا ان كان باقرار من النبي صلى الله عليه وسلم او بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض من كده كما يقول ابو داود رحمه الله صحة الجمعة في القرى، صحة الجمعة في القرى، يبقى قال على اساس ان القرى يبقى ده اجد انها فيها بيوت قليلة، بيوت اساسا قليلة، بيوت متفرقة، بيوت متفرقة، يبقى على ذلك نقول تقام فيهم الجمعة، نعم تقام فيهم الجمعة بهذا الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا الجمعة في جواسة قرية من قرى البحرين، فجواز إقامة الجمعة في القرى، وأن الأمر غير مقصور على الأمصار والمدن، غير مقصور على الأمصار والمدن. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، ترى لو توافق أن يوم العيد كان في يوم جمعة، قال باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. ثم ذكر رواية عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان، ويسأل زيد بن أرقم قال شهدت أو هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رقص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي. يبقى قال إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان، ويسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ مقصده كده يعني أن توافق يوم العيد، عيد الفطر مع يوم الجمعة، أو عيد الأضحى مع يوم الجمعة، هل توافق ده؟ فاجتمع العيدين عند ذلك. قال نعم. قال فكيف صنع؟ يبقى مقصده كده هل توافق عيدين اجتمع في يوم؟ مقصده يوم الجمعة أنه عيد المسلمين، ويوم عيد الفطر أو عيد الأضحى. يبقى لو كان نقول عيد الأضحى في يوم الجمعة أو عيد الفطر في يوم الجمعة، قلنا طبعا هنا المقصد صلاة العيد، صلاة العيدين، فصلاة العيدين وقع في يوم الجمعة، فيا ترى قال كيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رقص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي. يبقى قال لو توافق أن يوم الفطر مع يوم الجمعة أو يوم الأضحى مع يوم الجمعة ففيها صلاة العيد كما هو صلاة العيدين كما هو معلوم، فيا ترى في الحالة دي هل هيجب صلاة الجمعة في ذلك اليوم على من صلى العيد ولا لا تجب الجمعة؟ قال رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من شاء يصلي فليصلي، من شاء يصلي الجمعة فليصلي. قال يا ترى، فقال ان ده دليل على صلاة الجمعة بعد صلاة العيد هتصير رخصة يجوز فعلها او تركها، وده خاص بمن صلى العيد، كلام ده يكون خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلي، من لم يصلي يبقى الجمعة يبقى ثابتة في حقه، لكن الكلام ده على من صلى العيد. يبقى إنسان كده توافق يوم الفطر مع يوم الجمعة فصلى صلاة العيد مع الإمام، يبقى من صلى صلاة العيد مع الإمام يا ترى في الحالة دي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للجمعة، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للجمعة. المسألة اللي هي بعد ذلك لما رخص له في ترك الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، هل سقط عنه وجوب الجمعة وفرض الجمعة وبالتالي يسقط عنه بدل الجمعة اللي هو الظهر، ولا سقط عنه وجوب الجمعة ولم يسقط عنه فرض الظهر؟ يبقى ده المسألة أساسا. قال رخص له فقال من شاء أن يصلي فليصلي. البعض أخذ كده الكلام وظاهر الكلام انه من شاء ان يصلي فليصلي، يعني معناها يبقى سقط عنه وجوب الجمعه، وسقط عنه وجوب الجمعه، والبعض قال لا صلى سقط عنه وجوب الجمعه لكن لم يسقط عنه الظهر، فعلى ذلك قال تسقط الجمعه تلا يسقط الظهر ايضا، ام انه يصلي الظهر بدلا من الجمعه. اللي قال سقط عنه الجمعه والظهر قال بأن الجمعة الأصل في اليوم، يبقى في يوم الجمعة الأصل هو صلاة الجمعة وصلاة الظهر بدل منها، بدل منها، فقال لو أسقطنا الأصل يسقط البدل، لو سقط الأصل سقط البدل، فاللي قال أساسا أنه هو يسقط عنه فرض الجمعة تماما وبالتالي لا يصلي لجمعة، يعني هو يستحب في حقه، لكن نقول أنه هو لو مكث ولم يصلي الجمعة لا يأثم بذلك. قلنا لأن الشارع رخص له في طرد الجمعة لو صلى العيد في ذلك اليوم، يبقى نقول لك الله أنت مخير بين أمرين، إما أنك أنت تصلي الجمعة ولا تصليها، يبقى لو صلى الجمعة طبعا زيادة الثواب وتكثير لسواد المسلمين، لكن لو لم يصلي الجمعة يبقى نقول لا يأثم. طب يا ترى يصلي بدلها ظهر ولا لا يصلي؟ فالبعض قال أنه لا يصلي الظهر حتى، قالوا لأن وجوب الجمعة وده الأصل سقط عنه فسقط البدل، فسقط البدل، قالوا أن الظهر البدل، البعض قال لا فرض الجمعة سقط لكن الظهر لم يسقط، الظهر لم يسقط. واللي استند أساسا استند إلى روايات يعني ترد بعد ذلك، منها قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنه في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا للجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، قال وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال أصاب السنة. يبقى قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة، راح عشان يصلوا الجمعة، قال فلم يخرج إلينا، وده إمام القوم، فلم يخرج إلينا، قال فصلينا وحدانا، قال وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له، كان من حال ابن الزبير كذا كذا، فقال أصاب السنة، أصاب السنة، قلنا أن السنة رخص النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة، من صلى العيد فرخص له إن شاء أن يصلي الجمعة صلى وإن شاء لم يصلي لم يصلي، يبقى نقول إن هو مخير بذلك. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أصاب السنة. وكذلك أيضا قال في رواية عن عطاء رحمه الله اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلىهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، قال لم يزد عليهما حتى صلى العصر. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن مجمعون، قالوا إنا مجمعون، يعني هنصلي الجمعة، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة، يعني صلاة العيد ده أجزأته من الجمعة طالما صلى العيد مع الإمام، وإنا مجمعون يعني هيصلي الجمعة، يعني من شاء صلى معنا ومن شاء لم يصلي فلا عتب عليه، فلا عتب عليه. فعلى ذلك يبقى لما ذكر أن من صلى العيد ولما وقع في يوم الجمعة من صلى العيد، فعند ذلك قال أنت مخير بين أمرين، إما أن تصلي الجمعة وهذا يستحب في حقه، وإما أنه أساسا لا يصلي. طب إن لم يصلي الجمعة صلى الظهر، قلنا على قولين لأهل العلم، البعض قال يسقط عنه فرض الظهر لأنه سقط عنه فرض الجمعة فسقط عنه البدن، والبعض قال لا يسقط عنه يعني الظهر حتى لو سقط الجمعة، قال لأن أساسا الفرضية كانت الظهر، ولكن في يوم الجمعة ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الجمعة. وقالوا أيضا يعني أن الرواية التي استند إليها العلماء بالنسبة لعطاء بن أبي رباح لما قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا للجمعة فلم يخرج إلينا، وقال في قال عبد الله بن الزبير عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلىهما ركعتين بكرة، قال لم يزع عليهما حتى صلى العصر، قالوا حتى صلى العصر خرجوا صلى العصر مع القوم، لكن ده مش معناه دلالة على أنه لم يصلي الظهر في بيته، قالوا لا ما خرجش علينا إلا ما صلى العصر، يبقى ده كلام صحيح صلى بهم العيد وبالتالي لم يخرج على القوم لغاية لما خرجوا صلى بهم العصر، هل يا ترى ما صلىش الجمعة يبقى لم يصلي بدل من الظهر، يبقى ده يحتمل ويحتمل أنه صلى الظهر في بيته ولم يرى أحد، لكن كل ما في القضية أنه بيصف لنا أنه لما صلى وخرج معهم صلى العصر، فيطار يبقى معناه ما صلىش الظهر، نقول يبقى ده احتمال وأنه يكونش صلى، واحتمال أنه يكون صلى، احتمال أنه ما صلىش واحتمال أنه صلى، لكن لم يذكر في الروايات أن عبد الله بن زبير قال أنه لم يصلي الظهر، فقال يحتمل أنه صلى الظهر في بيته، وبالتالي قالوا لما سقط وجوب الجمعة عليه يبقى عند ذلك يصلي بدلا منها ظهرا، يصلي بدلا منها ظهرا ولا يأسن بترك الجمعة، لكن يستحب الاجتماع للجمعة، ولذلك قال أن الجمعة يبقى رخصة هتسقط، ولكن في حق الإمام لا تسقط، في حق الإمام قالوا لا تسقط في حق الإمام لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى ده هيطبق عليه هذه القاعدة، طبق عليه القاعدة، ولكن الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رخص الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، ونقول الأمر هنا المصلي مخير بين أداء الجمعة وبين عدم أداء الجمعة، ولكن بالنسبة للإمام قالوا فرض على الإمام أن يصلي الجمعة، هو صلى العيد أهو يبقى الرخص أيضا في حقه، لكن نقول قال العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصلاة الجمعة لا تتم إلا بإمام، فالإمام عند ذلك لا يتخلف، لا يتخلف. لذلك ذكر الرواية الأخيرة من قول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإن مجمعون، يعني هيصلي الجمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي الجمعة، يبقى مستحبة في حق كل مصلي إلا الإمام، يبقى يا ترى إلا الإمام هو فرض من يعني أفراد المسلمين ينطبق عليه نفس الحكم، ولكن قلنا من تطبيق القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو يقع في الرخصة لكن نقول إنه أساسا الواجب ده لا يتم إلا به فهو واجب في حقه، فقلنا لأن مش كل إنسان تقول صلاة العيد على الندب والاستحباب، فمن تأخر عنها لا يلام، من تأخر عن صلاة الجمعة لا عن صلاة العيد لا يلام، فعلى ذلك من لم يصلي العيد عند ذلك يصلي الجمعة، نقول الجمعة دي تتم إزاي، لازم إمام لازم خطيب فوجب عليه الصلاة، قلنا لأن هذا واجب لا يتم إلا بوجوده، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أصبح واجب في حقه بتطبيقا للقاعدة، لكن مش هيبقى حكم تكليف عليه، يعني حكم التكليف نقول لا هو اللي رخصة، لكن نقول من تطبيق القاعدة، قلنا عشان ننظر تطبيق القاعدة ده إزاي، نقول يعني الصبي الصغير لما يصل إلى سن 7 سنوات الولي بيأمره بالصلاة، يأمر بالصلاة، طب يا ترى هنا الصلاة لا تجزي إلا إيه وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يا ترى هو مأمور بالوضوء، يعني مأمور، قلنا الأمر ده يجي بحكم تكليفي هو ليس من أهل التكليف، لكن لما لا تصح الصلاة إلا بوضوء فدي بقى قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى واجب عليه أن يتوضأ، ليس كحكم تكليفي كما يعني بيؤمر المكلف، كما يؤمر المكلف، ولكن هي من جهة أنه هو أساسا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى هو حيجب عليه الوضوء، قلنا لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، ولا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دلوقتي الإنسان المرأة ممكن تتزوج قبل سن المحيط طالما كانت تتحمل الوطأ، يبقى المرأة تتزوج قلنا وطوطه قبل سن المحيط طالما كان جسدها يتحمل الوطأ، فعلى ذلك أجنبت وطئت عن طريق الزوج، فعند ذلك الغسل ده حكم تكليفي، ولكن هي مأمورة بالصلاة، مأمورة بالصلاة، فيا ترى في الحالة ديت عشان تصلي لازم ترفع الجنابة، فبترفع الجنابة بتطبيق القاعدة دي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث أن الصلاة لا تصح مع الحدث الأصغر أو الأكبر، فهي عند ذلك يجب أن تقوم برفع الجنابة، ليس كحكم تكليف مكلفة بكده، ولكن تطبيقا للقاعدة، تطبيقا للقاعدة. هذه بقى معنى أن مكلف الإمام، وجب على الإمام أن يخرج إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة، هنا عشان تطبيق لتلك القاعدة. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. قال ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في فجر الجمعة، يعني ده بداية استقبال الإنسان ليوم الجمعة، ده بداية استقبال الإنسان ليوم الجمعة، فكان بيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ألف لام ميم تنزيل السجدة سورة السجدة، وكان بيقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال النووي رحمه الله فيه دليل على استحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود، يبقى في دليل على الاستحباب ان احنا نقرأ في فجر الجمعة بهاتين السورتين، لان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بهما في فجر الجمعة. قال كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، ففيها استحباب ان احنا نقرأ في فجر الجمعة بهاتين السورتين. قال أنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود، يبقى لا يكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا كذلك يكره سجود التلاوة، وأن كأن الإمام النووي رحمه الله يرد على من كره ذلك الأمر، قال أن الصور التي فيها السجدة يعني لا يسجد لها في الصلاة، قال أن دي حركات زائدة، البعض قال يبقى لا يسجد سجود تلاوة، إن مر الإنسان بآية فيها سجدة ما يسجدش هو في الصلاة، البعض قال انه ما يسجدش في الصلاة، قال انها دي زيادة، هتبقى زيادة على الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رجل يصلي، لكن طبعا معلوم انه قرأ اي سجدة فسجد وقرأ اي سجدة فلم يسجد كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لكن هي سجدة التلاوة سواء كنا في الصلاة او خارج الصلاة، سواء كنا في الصلاة او خارج الصلاة، فجواز قراءة اي سجدة في الصلاة وجواز أيضا السجود، وأن ده ليست بالفعل الزائدة، هذه ليست بالفعل الزائدة، وأن البعض اللي هو يعني كره أن نسجد للتلاوة في الصلاة قال لأن دي هتبقى حركات زائدة، حركات زائدة، والصلاة لم تشتمل على ذلك، لكن لنا أن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ولا الشيطان وقال يا ولد أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، ويبقى كذلك أيضا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لآيات السجدات، لآيات السجدات سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فلو شرع ذلك خارج الصلاة يبقى شرع ذلك أيضا داخل الصلاة، داخل الصلاة، وبالتالي كان بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة السجدة وطبعا فيها السجدة، فلا يقرأ السجود قراءة آية السجدة في الصلاة بناء على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقرأ كذلك السجود، ولا يقرأ كذلك السجود. قال: وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في يوم الجمعة، هل الإمام من يقرأ بدلا منها صورة تجتمع على سجدة؟ هل المقصود أنه سجدة نسجد سجدة كده في يبقى نقرأ أي صورة فيها سجدة في صلاة الجمعة فجر الجمعة لو لم نقرأ بصورة السجدة، ولا المقصود هي صورة السجدة مش مقصودها السجدة؟ يبقى يا ترى المقصود أن في صلاة فجر الجمعة كده نحن نسجد سجدة التلاوة فبنقرأ أي صورة فيها سجدة عشان نسجد للتلاوة، ولا المقصود قراءة صورة السجدة مش مقصودة بقى السجدة تبعا لها تبعا للقراءة، ولا السجدة دي مقصودة ان احنا نسجد سجدة في فجر الجمعة وبالتالي ممكن نقرأ اي يعني ايات السجدات بقى. على ذلك الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، هي مشتملة على سجدة، فلكن السجدة غير هي المقصودة، وبالتالي ساعات البعض لما بيقرأش سورة السجدة يقرأ سورة تانية يحاول يجيب سورة فيها سجدة عشان يسجد، وكأن السجدة هي التي ايه هي المشروعة في صلاة فجر الجمعة. نقول لا، ده سورة السجدة ذاتها اللي ما اشتملت عليه، قلنا لأن الجمعة معلوم أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس يبقى يوم الجمعة. قال: وفيه تقوم الساعة، فقيام الساعة، فناسب ذلك القراءة أن يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين ينادى؟ قال: لأن فيها تذكرة بالمعاد، فيها أيضا بيان لأهوال يوم القيامة، الكلام عن الجنة والنار، فناسب هذا المقام، وأن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة كأن نوع من أنواع التذكرة، آدي من بداية اليوم تذكر أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، فماذا لو قامت الساعة في ذلك اليوم؟ يبقى البداية كده بنذكرك، يبقى كأن كل يوم جمعة الفجر كده بنذكرك خلي بالك أن الساعة تقوم في يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التذكرة دي تفيد الإنسان في الاستعداد، تفيد في الاستعداد، يبقى أتأهب الآن، أتأهب، يبقى أتأهب أن الساعة لو قامت الآن يا ترى حالك حال مرضي أن تقوم عليك الساعة في تلك اللحظات، ولا الإنسان محتاج أنه هو إلى التوبة والإنابة والاستغفار إلى تصحيح الأوضاع إلى تصحيح المسار؟ يبقى دي عبارة عن تذكرة، عشان كده ناسب هذا الأمر أن تقرأ في فجر الجمعة، ناسب الأمر أن تقرأ في فجر الجمعة، قلنا لأن فيها تذكرة. يبقى نقول أدي بأحوال الإنسان، آدي أيضا بأهوال يوم القيامة، آدي بتذكر الإنسان بالبعث والمعاد والجزاء، أيضا آدي الجنة، آدي النار، فيها التخويف بالنار، فيها التشويق للجنة، يبقى كل ده اشتملت عليه معاني تلك السورتين. قلنا عشان يبقى معناها إن من الآن استعد، قلنا خلي بالك الجمعة الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، إحنا لسه في بداية اليوم أهو، يبقى نقول إن نفعل إيه؟ هحاول بقى في مراجعات كده للنفس، في نظر في وتدقيق في الدواوين التي سطرت علينا، قلنا حتى يعطى الإنسان الفرصة والمولى أن يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى ويستغفر وأن ينيب إلى ربي سبحانه وتعالى، يبقى دي أساسا تجديد التوبة عشان نجدد التوبة، وكذلك أيضا فيها تصحيح المسار وتدقيق نظر الإنسان فيما سطر عليه في الدواوين. يبقى لما نيجي نقرأ كده نحاول إن احنا أساسا يعني نتدبر الآيات أو المعاني التي وردت في تلك الصور. قلنا إحنا بنقرأ كل جمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وبنقرأ هل أتى على الإنسان حين ينادى، يبقى كل جمعة فجر كل جمعة إحنا بنقرأ ذلك، نقول والله ده أحرى الإنسان أنه يقف على المعاني. يبقى نقول ليه بنقرأ كده؟ كأنه عمل روتيني، هو مش عمل روتيني، يعني هذا ليس بالعمل الروتيني، المطلوب منك أنت كإنسان مسلم وتعرف مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك انك انت انظر لمعاني الصور، انظر لمعاني الصور دي، هل نظرنا فعلا لمعاني الصور؟ حاولنا ان احنا نفهم ده كل جمعه بتتكرر علينا، يعني كانها من باب الروتين مش من باب الروتين، خلي بالنا. فيبقى الصور دي يبقى فيها خطاب موجه، مقصود الخطاب ده ان يوجه اليك في ذلك اليوم خاصه، يبقى عشان ايه؟ وذكر في ان الذكرى تنفع المؤمن كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فحري بالانسان ان هو يقف على المعاني، معاني الصور دي ايه؟ معاني والحكم والأحكام اللي اشتملت عليها الآيات، التوجيهات والإرشادات اللي هي بتنبهنا عليها الآيات، يبقى ليس أقل أنك أنت تقف عن المعاني، اقرأ في تفسيرها، اقرأ في تفسيرها. يعني إحنا لو سألنا كده حنجد قلما من قرأ في تفسير تلك السور، على الرغم أنها بتكرر علينا كتير، لكن قلما يعني من قرأ. ممكن الإنسان يكون يعني بيتمنى فجر الجمعة عشان يستمع إلى تلك السور، لكن قلما من قرأ في تفسير السور، قلما من وقف على الفوائد اللي تستنبط من ذلك أو الإرشادات والتنبيهات التي اشتملت عليها تلك السور. قلنا عشان لما يجي فجر الجمعة يبقى فيه تأهب للإنسان وتأهيل للإنسان كده، إن إحنا إزاي نستمع وإزاي نتدبر وننصت إلى تلاوة القارئ لكتاب رب سبحانه وتعالى لتلك الصور في يوم الجمعة. إزاي بيبقى الاستعداد؟ يبقى نقول الله الصور دي بتنبهنا لكذا وكذا وكذا، ترشد العباد. إيه الأعمال بقى المطلوبة الآن من نفعلها؟ أول هذه التوبة، الإنابة، تصحيح المسار، التدقيق والنظر في ما سطع عنه في الدواوين. يبقى نكثر من الصلاة طبعا كما بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، نكثر من الذكر والدعاء، نكثر من قراءة القرآن. قلنا يتأهب الإنسان تماما كأن يوم الجمعة كده، يوم الجمعة من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس، نقول ده يوم عمل، يوم عمل جد واجتهاد. يعني هذا يوم عمل جد واجتهاد، من قلنا من طلوع الفجر لغاية لما نسلم إلى المغرب، لغاية الغروب. وكما بينا فيها ساعة يعني لا يقوم فيها عبد مسلم يصلي ويسأل الله عز وجل إلا أعطى الله عز وجل ما تمنى، فيها ساعة إجابة. وقلنا كذلك أيضا لذلك بنجد المسلم يتهيأ لصلاة الجمعة غير ما يتهيأ لغيرها من الصلاة. نقول والله فيها الاغتسال، فيها مص الطيب، فيها تقليم الأصفار، فيها أيضا يعني تعاهد الشعر، فيها كذا أشياء كثيرة. أحسن الثياب بنلبسها في يوم الجمعة يبقى غير ثياب المهنة كما سنذكر بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن يوم الجمعة كده ميزة عن غيره، صلاة الجمعة ميزة عن غيرها من الصلوات، ميزة عن غيرها من الصلوات. فعشان كده يبقى فيه نوع من أنواع يعني تأهب الإنسان للجمعة والاستعداد. يبقى من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس وانت في كده في عمل واجتهاد، اجتهاد بالغ. قلنا اليوم ده احنا وكأن العبد يقطعه لعبادة رب سبحانه وتعالى عشان نراجع، نراجع نقول يعني ما سطر عنا في الدواوين. فلذلك قال دليل على استحبابية في صبح الجمعة أنها لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود. وقد اختلف قائلون استحباب قراءة ألف لام من تنزيل السجدة في يوم الجمعة، هل الإمام يقرأ بدلا منها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟ قال الإمام النووي رحمه الله في استحباب يعني قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة بالإضافة أيضا إلى صلاة الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، بسورة الأعلى وسورة الغاشية. وكان بيقرأ أيضا في الجمعة بسورة الجمعة وسورة إذا جاءك المنافقون. يبقى هذه فجر الجمعة كان بيقرأ بهذه الصور. وكذلك في صلاة الجمعة كان بيقرأ بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، أو بيقرأ سبح اسم ربك الأعلى وبيقرأ بسورة الغاشية، بيقرأ بسورة الغاشية. يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقا على ما يقرأ في صلاة الجمعة، قال استحباب قراءة سورة الجمعة بأكملها، ويستحب قراءة سورة إذا جاءك المنافقون أيضا بأكملها. قال العلماء الحكمة في قراءة الجمعة اشتمال الجمعة على وجوب الجمعة، اشتمال سورة الجمعة على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك ما فيها من الفوائد، والحث على التوكل والذكر وغير ذلك. يبقى ليه بيقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة؟ يبقى نقول أن فيها طبعا حث على صلاة الجمعة وكذلك السعي للذكر والدعاء حتى لو انصرف الإنسان من الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى مش بننقطع عن الذكر أبدا، مش منقطع. وإذا نودى الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى، فيها القطع الإنسان أو انقطاع عن الدنيا، إقبال الإنسان بكلياته على رب سبحانه وتعالى على تلك الطاعة حتى لما تقضى الصلاة. يبقى على ذلك ينتشر الأرض ويمتلئ من فضل الله، ولكن لا ينقطع عن ذكر رب سبحانه وتعالى. وبينا أكثروا علي من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر ده مش محتاج أنك أنت تقعد في المسجد ولا تقعد في البيت وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول حتى وانت سائر في الطريق، حتى وانت سائر في الطريق لا تنقطع عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أدي بيقرأ في سورة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة لاشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك ما فيها من الفوائد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك، وقراءة سورة المنافقين لتوبيق حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك ما فيها من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعين فيها. يبقى ليه كان بيقرأ سورة إذا جاءك المنافقون؟ لأن المنافقين كانوا يجتمعون، وأن غالب الأحوال يعني أن المنافقين كانوا يصلون، يعني ده الكلام ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن المنافقين كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يجاهدون وكانوا يخرجون للحج وكانوا يخرجون الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سورة المنافق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك الأمر. فكذلك أيضا دي تذكرة، أولا تذكرة للإنسان المؤمن ذاته، قلنا حتى نذكره إياك أن تتشبه بمنافقين وإياك وخصال النفاق، وإن كان منافقين كان فيها التنبيه والإرشاد إنه محس هذا الإنسان على التوبة إن كان فيها خصلة من خصال النفاق لو ترك تلك الخصلة وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى في الحث على التوبة. وكذلك أيضا تنبيه المسلم ألا يتشبه بالمنافق بأي خصلة من خصال النفاق قلنا عشان يبقى مؤمن خالص أو يخلص النفس تماما لرب سبحانه وتعالى. بعد ذلك بينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وهو باب اللبس للجمعة. باب اللبس للجمعة، يا ترى ما يلبس ذلك المصلي في يوم الجمعة؟ يستبين لنا من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخصص ملبسا ليوم الجمعة وليوم الأعياد، هو خير ملبس يتزين فيه الإنسان لصلاة الجمعة وللاجتماع مع المسلمين. والمطلوب الإنسان هو يتزين لكل صلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى عند كل صلاة بناخد الزينة، زينة الإنسان، قلنا أنك حتقف بين يدي الملك الديان، ولكن أوكد ذلك في يوم الجمعة حيث الاجتماع مع إخوانك من المسلمين. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على وجود ملبس، قلنا هذا الملبس يخصص للجمعة والجماعات، يخصص للجمعة والجماعات، نقول حتى يخرج في أبهى زينة وأبهى صورة، قلنا كأنه إنسان كده مقبل بفرح وسرور على الاتيان الاجتماعي مع إخوان المسلمين في ذلك اليوم، وكذلك إقامة هذه الشعيرة التي هي من شعائر الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيم هذه الشعائر وأنها علامة على تقوى القلوب، وأنها علامة على تقوى القلوب. حنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن تلك الروايات التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تلك الترجمة المرة القادمة، نكتب بذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.